كل ما في الوجود هب ينادي: ولد الطاهر النبي الرسول، ولد المصطفى فيا مكة تيه فخارا، وصعري يا نخيل، ولد القائد الإمام فأهلا، كلنا مقتدون يا جبريل، فاهنئي بالرسول يا ابنة وهب، منك والله كان خير جزيل. محمد، محمد سيد الكونين، محمد، محمد سيد الكونين، محمد، محمد سيد الكونين، أنت لنا فجر عليه ضياء، النصر يبتسم، غدوت نورا، غدوت نورا، غدوت نورا على الدنيا، ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم، فأنت من شرف الدنيا بطلعته، ومن به في حمى الدارين نعتصم. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قالت أقمار الدياجي: قل لي أرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي: قل لي أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفانا، نورك الغالي أضاء، مرحبا يا مصطفانا، نورك الغالي أضاء، وبشير السعد قال: ظهر الهادي المطاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا دعا لله نداء طلع البدر علينا من تليات وجاهات.